قياس، والقياس إذا عارض النص صار فاسدا فهو قياس فاسد. إذا النيابة في الأوامر تجوز إلا لمانع، المانع هو عدم تحقيق حكمة الشارع، هذا معنى قوله كانت إدامة في الحكم قد جرى بها تسد خلة. هذا مثال للجائز ولا للجائز؟ ثم قال انتهى. يعني كان في مالك في مالك، يعني من نبع أنت ينبع في مالك يكون لك في مالك أي في مالك. لا في مالك طبيعة، في مالك أنت، في مالك أنت أو في بدنك أنت. الحج، الحج عبادة بدنية ومالية، فمن ناب عنك في الحج فقد ناب عنك بدنا ومالا. ويجوز أن يدفع الزكاة بماله هو تطوعا إن شاء فلا بأس. المقصود أن الزكاة هي عليك أنت، المقصود أن تكون الزكاة واجبة عليك وينوب عنك الغير في إخراجها إما من مالك أنت وإما من ماله هو كزكاة الفطر مثلا، إنه يجوز للغير أن ينوب عنك فيها ولا حرج. نعم نعم. وقائلنا بأن الأمر يجوز تعلقه، يجوز تعليقه على سبيل المكلف جائز على سبيل الاستظهار. نعم. على سبيل الاستظهار يعني يقول ظاهر. إحنا الآن ظاهر يعني يحتمل، لأن شنو هو الظاهر؟ هو الذي دل على معناه مع احتمال الغير. إحنا نقول بالنص، لأن النص هو الذي لا يحتمل، نقول جائز بالنص وليس بالاستظهار. الذين قالوا بالاستظهار هذا تعبير قصير، كيف تقول بالاستظهار المصور في ذلك؟ إن الاستظهار معناه أنه يعني أنه راجح، ولكن يحتمل أنه إيش؟ أنه غير جائز، جائز على سبيل الراجح ولكن يحتمل أنه غير جائز. أما النص فإنه يرفع الاحتمال. بسم الله الرحمن الرحيم، صلى الله وسلم على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: نعم. سبق في الدرس الماضي الكلام على بعض المباحث المتعلقة بالأمر. المبحث الأول من تلك المباحث، المبحث الأول هو أن هل الأمر أمر الطرف الأول أمر للطرف الثالث أم نعم أمر هات من كلنا القاعدة كما هي، وأن الأمر أن الآمر بالأمر بشيء هو هل هو أمر بذلك الشيء أم لا، هل الأمر بالشيء أمر به أم لا، أو نقول هل الآمر بالشيء آمر بذلك الشيء أم لا، أو نقول في قاعدة أخرى أن من أمر شخصا يعني أمر ثالث هل يكون الأول آمر للثالث أم لا. نعم تمام، هل يكون الشخص الأول آمر للثالث أمر أم لا. هذه القاعدة قلنا بأن الراجح فيها الراجح هو التفصيل، إذا وجدت قرينة فيها أنه يكون الثالث مأمورا وإذا فلا يكون الثالث. إذن الراجح فيها هو التفصيل، إن وجدت قرينة تدل على أن الشخص الثالث مأمور فهو مأمور، وإلا بقيت الصيغة محتملة، أي ندعها في إطار الاحتمال، أي تحتمل أن تكون موجهة للثالث وتحتمل أن لا تكون، هذا هو الأرجح. ولذلك أو على غرار هذا نقول أوامر الشرع الموجهة مثلا للأمة بواسطة النبي صلى الله عليه وسلم هل تكون موجهة للأمة مباشرة أم لا من طرف الله عز وجل؟ نعم نعم. ما هي القرينة أو الدليل الذي دل على ذلك؟ نعم الدليل هذه الآية وغيرها في الآيات التي اقترنت بلفظ قل، فهذه الآية المقترنة بلفظ قل دالة على أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم هو مبلغ عن الله تعالى، وأن المأمور بهذه الأوامر هو الأمة أو هي الأمة. طيب هناك من قال بأن الآمر إذا وجه بواسطة شخص آخر أمرا إلى الثالث لا يكون آمرا، يكون آمرا للثالث على جهة الجزم وعلى جهة الإطلاق. يقول ما دليل هذا القول؟ ما دليل هذا القول؟ أنه قال إذا لم يكن الآمر أول مجرد للثالث فلا فائدة لغير المخاطب، فلا فائدة لغير المخاطب، بمعنى أن غير المخاطب لا يكون مستفيدا من هذا الأمر. والأصل أن الشخص الثالث أو الجهة الثالثة الأصل أنها مأمورة بهذا الأمر، فإذا لم نقل بأن الأمر موجه إليها فكيف نقول بأنها استفادت من هذه الصيغة الفعلة، أي استفادت وجوب الفعل عليها إن كان الأمر واجبا أو استحباب الفعل إن كان الأمر مستحبا. طيب هناك قول ثالث في المسألة، فما هو هذا القول؟ فهو أنه ليس مأمورا، ليس مأمورا مطلقا، ليس مأمورا مطلقا، يعني لا سواء اختارنا بالقرينة أم نختار بالقرينة. على كل حال القول الأول هو أرجح الأقوال كما ذكرنا لقوة دليله، لأن القول عندما يقوى دليله يكون أرجح من غيره. المبحث الثاني من المباحث التي سبقت هو أن الأمر هل يجوز تعليقه نعم، يعني هل يجوز تعليق الأمر باختيار المخاطب أم لا؟ قلنا بأنه إنه جائز على سبيل التفهم، نعم، بأنه جائز بالنص، جائز بالنص الوارد في حديث البخاري، فهذا الحديث يدل على أن الأمر يجوز تعليقه بالاختيار، وعندما يعلق بالاختيار فإنه يصرف إلى ماذا؟ يصرف إلى الاستحباب بدليل تعليقه بالاختيار، لأن الأمر إذا كان مطلقا فإنه للوجوب حقيقة، فإن صرنا بقارينة تصرفه عن الوجوب إلى غير الوجوب اعتمد في ذلك على القارينة، وتعليق الأمر على الاختيار قارينة على أنه يراد به الاستحباب ولا يراد به الوجوب. المبحث الثالث مما سبق في الدرس الماضي هو الأمر بشيء داخل في ذلك الأمر أم غير داخل؟ نعم، هل الأمر بصيغة عامة؟ بصيغة تتناوله وتتناول غيره. هل الأمر بصيغة تتناوله وتتناول غيره؟ تشمله هذه الصيغة أم لا تشمله؟ في المسألة قلنا كم من قول؟ نعم؟ كم؟ ثلاثة أقوال. القول الأول تفضل. القول الأول هو أنها تعمه ودليلهم هو أن النص يتناوله. نعم. القول الأول أنها تشمله وتعمه، ودليلهم هو أن صيغة تتناوله، والأصل هو إدخال كل من شملته صيغته فلا يخرج إلا بدليل، وحيث لا دليل قوي يصرف هذا الآمر يصرفه عن هذا المقام يبقى داخل في المقام. القول الثاني من الأقوال الثلاثة هذه، نعم، وأنه غير داخل وداخل في الجسم هو أن الآمر عادة لا يخرج نفسه. نعم، هذا هو القول الثاني، هو أن الآمر بصيغة تتناوله وتتناول غيره لا يكون داخلا. الحجة في ذلك هو أن العادة والعرفة جرت بأن الآمر بالشيء لا يأمر به نفسه، الآمر بالشيء لا يأمر به نفسه إنما يأمر به غيره، إذن دليلهم هو العرف والعادة وليس اللفظ. دليل القول الأول هو الصيغة نفسها واللفظ نفسه، ودليل القول الثاني هو العادة والعرف، فإذن دليل هؤلاء قرينة، ودليل الأولين لفظ واللفظ أقوى من القرينة. القول الثالث من هذه الأقوال، نعم، نعم، أننا لا نقول يتناوله ولا نقول لا يتناوله، وإنما نرجع في ذلك إلى القرينة، فإن كانت قرينة تدل على أنه داخل فهو داخل، وإن وجدت القرينة التي تدل على أنه غير داخل فهو غير داخل. فإذن المدار هنا على ماذا؟ المدار على القرائن، المدار على القرائن. القول الراجح من هذه الأقوال، شو القول الراجح؟ نعم؟ هو القول الأول، إيه نعم، أنه داخل في الصيغة حتى تأتي قرينة ودليل تصرفه عن الدخول، لأن هذا هو الأصل. فإذا قال قائل مثلا لعبده أكرم كل من دخل إلى هذا البيت، أكرم كل من دخل إلى هذا البيت، أو علم من دخل إلى هذه الحجرة، علم من دخل إلى هذه الحجرة، أو أكسو هذا اللباس كل من دخل إلى هذه المؤسسة، فإن هذه الصيغة تشمله في الحقيقة، تشمله لعدم وجود قرينة تخرجه، مع أنش قرينة تخرجه. الأصل أن ينال حظه من هذا اللباس، وينال حظه من هذا الإكرام، وينال حظه من هذا التعليم. لكن لو قال تصدق على من دخل داري فإن هذه الصيغة لا تشمله. لماذا؟ لا القرينة، لا يجوز الإنسان أن يأكل من صدقته، لا يجوز الإنسان أن يرجع في صدقته، إنها الدليل. طيب هو الآن كذلك مبحة صدق، وهو هل تجوز النيابة في الأوامر الشرعية؟ نعم، هل تجوز النيابة في الأوامر الشرعية أم لا؟ طيب متى تجوز النيابة؟ متى تجوز النيابة في الأوامر الشرعية؟ إذا لا يمنع من ذلك منع. نعم، ما هو هذا المانع الذي يمنع؟ تجوز إذا تحقق يعني المانع؟ شو هو المانع؟ احنا نريد المانع. نعم، إذا المانع هو عدم تحقق الحكمة التي أناط الشارع بها أوامره، لأن كل أمر من أوامر الشارع فإنه ينطوي على حكمة، ينطوي على حكمة، ما من أمر إلا وينطوي على حكمة. ولذلك قال الله عز وجل بعد ذكر جملة من الأوامر وجملة من النواهي في سورة الإسراء: ذلك مما أوحى إليك ربك من الحكمة. جاء ذلك تعقيبا على جملة من الأوامر الشرعية وجملة من النواهي التي بدأت من قوله سبحانه وتعالى: لا تجعل مع الله إلها آخر فتقعد مذموما مخذولا، وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا، وهكذا استمرت النواهي واستمرت الأوامر إلى أن ختمها رب العزة بقوله: ذلك مما أوحى إليك ربك من الحكمة. يعني أن كل أمر وراءه حكمة، كما أن كل نهي وراءه حكمة. والحكمة من كل أمر من أوامر الشرع هي تحقيق مصلحة لا بد للمأمور منها، كما أن حكمة النواهي هي دفع مفسدة لا بد للمأمور من حمايته وصيانته منها. فعلى كل حال عندما تتحقق الحكمة بواسطة النيابة تجوز النيابة في الأوامر، أما إذا لم تتحقق الحكمة فلا تجوز الأوامر، فلا تجوز النيابة في الأوامر. هذه القاعدة، القاعدة متى تحققت الحكمة بالنيابة جازت، ومتى تعطلت الحكمة في النيابة إيش امتنعت. مثال الأوامر التي تتحقق فيها الحكمة بواسطة النيابة مثالها كالصدقة مثلا، فإن الصدقة يجوز فيها أو تجوز فيها النيابة سواء كانت واجبة أو كانت مستحبة. الواجبة مثل الزكاة، لا مثل زكاة الفطر ومثل زكاة المال، فتجوز النيابة في زكاة الفطر وفي زكاة المال. مثال الأوامر التي لا تتحقق الحكمة بالنيابة فيها كالصوم مثلا والصلاة، كالصوم مثلا والصلاة، فإن الصلاة إنما شرعت للتدلل والخضوع والإنابة لله عز وجل التي تحصل للشخص المصلي، ولا تحصل له هذه الحكم بواسطة غيره، إنما تحصل له إذا مارسها تمشي. والصيام كذلك شرع ليتقرب به إلى الله عز وجل بواسطة التذلل والخضوع والإنابة لله رب العالمين، وهذه المعاني لا تحصل إلا إذا مارس الشخص الصيام بنفسه، إلا إذا كان الصيام مثلا صيام نذر ومات الشخص وبقي في ذمته فإنه تشرع هنا النيابة، ولكن على سبيل القضاء وليس على سبيل الأداء. والآن أشار المؤلف يتكلم على مبحث آخر من مباحث الأمر، وأمر ذي المسجد ما تعينا ووقته مضيق فضمنه. نعم، يشير بهذين البيتين إلى قاعدة من قواعد الأمر في هذا الباب. هذه القاعدة أيضا مختلف فيها، وهي هل الأمر بشيء يكون نهيا عن ضده أو يستلزم النهي عن ضده، أو يستلزم النهي عن أحد أضباده، يستلزم النهي عن أحد أضباده، أو هو إذا كان أمر واجب أو أمرا واجبا يتضمن النهي عن ضده، أو هو عين النهي عن ضده، وإذا لم يكن واجبا فلا يكون مستلزما للنهي عن ضده ولا هو عين النهي عن ضده، أو لا يكون عين النهي عن ضده ولا يستلزم النهي عن ضده. إذن القاعدة الآن كم تضمنت من قول؟ نعم، أقوال خمسة. ذكر المؤلف منها كم من قول؟ ذكر المؤلف منها أقوال أربعة، ذكر منها أربعة أقوال. القول الأول أن الأمر يستلزم النهي عن ضده، ولكن بشرط، وهو أن يكون الأمر أمرا نفسيا وليس لفظيا. الشرط الثاني أن يكون مضيقا وليس موسعا. الشرط الثالث أن يكون معينا وليس مخيرا. شروط ثلاثة هذا القول هنا. ما هو هذا القول؟ أنه يستلزم النهي عن ضده إذا كان أمرا نفسيا. والتقسيم الذي يفيد بأن أوامر الله عز وجل منها ما هو نفسي ومنها ما هو لفظي هو ناتج عن بدعة كلامية، عن بدعة كلامية قال بها أهل الكلام. ما هي هذه البدعة؟ يتقسيم كلام الله عز وجل إلى نفسي ولفظي. فأهل الكلام وقد تبعهم جماعة من الأصوليين في ذلك يقسمون كلام الله تعالى إلى نفسي ولفظي، ومعلوم بأن أوامر الله عز وجل هي من كلام الله. النفسي عندهم هو معنى قائم بالذات مجرد عن الألفاظ والحروف، معنى قائم بالذات مجرد عن الألفاظ والحروف. وأما اللفظي فهو هذه الألفاظ التي نقرأها في كتاب الله عز وجل، مثل قول ربنا سبحانه وتعالى، مثل قول ربنا سبحانه وتعالى اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم وافعلوا الخير. فهذه يسمونها بالأوامر اللفظية، ولها أي بهذه الأوامر اللفظية معان قائمة بذات الله عز وجل هي التي يسمونها كلام الله. وأما هذه الألفاظ فإنما هي دالة في نظرهم على كلام الله عز وجل. وهذا التقسيم تقسيم مبتدع في باب العقيدة لم يكن السلف الصالح يقول به، لا صحابة ولا تابعون ولا أئمة مجتهدون، فكلهم كانوا يطلقون كلام الله على هذا اللفظ الذي نقرأه في القرآن الكريم، على هذا اللفظ الذي نقرأه ونرتله، ويضبطون ذلك بقاعدة، وهي أن اللفظ كلام الباري والنطق والصوت صوت القارئ. الألفاظ التي نرددها هي كلام الباري جل جلاله، والصوت الذي نحدثه نحن بألسنتنا وحناجرنا هو صوت القارئ. فقولك أو قراءتك لقول الله تعالى يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا، فهذه الألفاظ التي ترددها هي كلام الله، وصوتك التي تحدثه أو الذي تحدثه هو صوت مخلوق خلقه الله عز وجل. وعلى كل حال مجارة لهم في هذا التقسيم نقول بأن الأمر النفسي الذي هو معنى قائم بذات الله عز وجل مجرد عن الصيغة كما يقولون، هذا الأمر النفسي هو محل بحثنا الآن في هذه القاعدة اللي هي تقول بأن الأمر بالشيء يستلزم النهي عن ضده إذا كان معينا وكان مضيقا، أما المعين فهو ضد المخير، لأن الأمر قد يكون مخيرا أي قد يأمر الشارع بعدة أشياء ويخير المكلفة في فعلها. الكفارة مثلا، الكفارة تتضمن كم من شيء؟ ثلاثة أشياء، والشارع قد خير الإنسان في أن يفعل أيها شاء في بعض الأشياء، خيره، هذا يسمى أمرا مخيرا، ولكن هناك أوامر لا تخير فيها، وذلك كالصيام. هل هناك بدائل أخرى يمكن الإنسان أن يأتي بها بدل الصيام؟ لا. كالصلاة، هل هناك بدائل خير الشارع في فعلها ويمكن للمكلف أن يأتي بها بدل صلاة؟ لا. طيب، وكذلك من شرط هذا الأمر أن يكون مضيقا، وما هو ضابط الأمر المضيق؟ هو الذي لا يسع وقته أكثر من فعله مما هو من جنسه، وذلك مثل الصيام. فالصيام له وقت مضيق لا يسع أكثر من فعله الذي هو من جنسه، لا يمكنك أن تجمع في صيام الفرض بين صيامين، صيام الفرض وصيام التطوع. فهذا الأمر المضيق المعين الذي نعتبر فيه الجانب النفسي هو على هذا القول يستلزم ماذا؟ يستلزم النهي عن ضده، يستلزم النهي عن ضده أو عن أضداده إن كان له أكثر من واحد، إن كان له أكثر من واحد. لماذا كان يستلزم النهي عن ضده؟ لأن الأمر بالشيء لا بد من الإتيان به بذاته، ولا بد كذلك من الإتيان بما هو من ضرورياته، حيث لا يتحقق إلا بذلك الشيء اللي هو من ضرورياته، من باب ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. مثال ذلك قول ربنا سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم. فالله تعالى أمرنا بالصيام، وهذا الصيام من قبيل الأمر المضيق المعين، لأن وقته لا يسع أكثر من فعله مما هو من جنسه، ولأنه لا تخير فيه، فهذا الأمر يتضمن النهي عن ضده. ما هو ضد الصيام؟ ضد الصيام هو الإفطار، هو الإفطار، وله في الحقيقة عدة أضداد، منها الأكل والشرب ومنها الجماع. فلا يجوز للإنسان أن يأكل أو يشرب أو يجامع عملا بالأمر الذي أمر الله تعالى به، وهو الصيام. لماذا؟ لأن الأمر بالشيء يستلزم النهي عن ضده إن كان واحدا، أو عن أضداده إن كان أكثر. لماذا قلنا بأنه يستلزم النهي عن ضده؟ لأن إنجازه لا يمكن أن يكون إلا بالإتيان به وبالإتيان بما هو من ضرورياته، إذ لا يمكن أن يصوم الإنسان وهو مصاحب للأكل والشرب والجماع، لأن هذا من ضرورياته، ولا هذا من ضرورياته. وهذا الأمر كما ترون هو مضيق ومعين. سلام، هذا هو القول الأول، وهذا القول هو الذي قال به جماعة من علماء الأصول وجماعة من علماء الحديث وهو الذي رجحه الإمام ابن القيم وشيخه ابن تيمية رحمه الله، وهو الذي رجحه أيضا شيخ محمد الأمين الشنقيطي رحمه الله تعالى. إذن هذا هو القول الأرجح في المسألة. وكذلك قول الله عز وجل وقوموا لله قانتين في الصلاة، فقوله وقوموا هذه تلزم النهي عن ضده، وله أكثر من ضده، لأن القيامة له أكثر من ضده، من أضباده الركوع، ومن أضباده السجود، ومن أضباده الاضطجاع، ومن أضباده أي الجلوس، أربعة الأضباب. فحين قال قوموا فهو نهي عن ماذا؟ عن أضبابه الأربع. لماذا؟ لأنه لا يتحقق القيام إلا بترك تلك الأضباب كلها. فهنا نقول الأمر بالقيام نهي عن أضبابه كلها. وهكذا قد يكون له ضد واحد كقولك أسكن، فضده شيء واحد إيش هو؟ هو الحركة. هذا هو القول الأول الذي أشار إليه المؤلف بقوله والأمر دون نفسي، والأمر دون نفسي قيده بالنفس احترازا عن ماذا؟ عن الأمر اللفظي. فالأمر اللفظي لا يقتضي النهي عن ضده ولا يستلزم النهي عن ضده، لا يستلزم النهي عن ضده ولا هو عينه النهي عن ضده. لماذا؟ لأن لكل واحد منهما صيغته الذي تخصه، فالأمر له صيغته الذي تخصه، والنهي له صيغته الذي تخصه. فقولنا قم ليس هو قولنا لا تقم، فلا تقم صيغة مخالفة لقولنا قم. إذن الأمر اللفظي لا خلاف في أنه لا يقتضي النهي عن ضده ولا هو عين النهي عن ضده. لماذا لم يكن فيه خلاف؟ لأن لكل واحد منهما صيغته الذي تخصه، لا من ناحية الشرعية ولا من ناحية اللغوية. لذلك قال ذو النفس، قال بما تعين، بما تعين أي إذا كان الأمر بشيء معين يحترز به عن ماذا؟ يحترز به عن الأمر غير معين وهو الأمر المخير، فهذا لا يقتضي النهي عن ضده ولا هو عين النهي عن ضده على القول الراجح. لماذا؟ لماذا لا يقتضي ولا هو عين النهي عن ضده؟ لأن الشارع خير فيه، خيرك فيه. فقال الله تعالى فكفارته إطعام عشرة مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم، فقوله إطعام أو كسوة أو تحرير هذه أوامر خيرية، فإن شئت فأتي بهذا وإن شئت فأتي بهذا وإن شئت فأتي بهذا. فمثل هذه الأوامر لا تقتضي النهي عن ضدها ولا هي عين النهي عن ضدها. قال فوقته مضيق، هذا شرط آخر أن يكون وقته مضيق. أما إذا لم يكن وقته مضيقا فلا حرج على الإنسان أن يأتي بضده. لماذا لا حرج على الإنسان أن يأتي بضده؟ لأن وقته واسع، فإن لم تفعله الآن لك أن تفعله بعد حين، ولك أن تفعله بعد ذلك الحين، وهكذا. نعم. ثم قال بعد ذلك تضمن نهيا عن الوجود، تضمن أي استلزم النهي عن ضده الوجودي. شوف الآن قيد ضد بأن يكون وجوديا. لماذا قيده بأن يكون وجوديا؟ احترازا من النقيض. أما النقيض فقد اتفق العلماء على أنه يتضمن النهي عنه، أو هو عين النهي عنه، أو هو عين النهي عنه. شو النقيض؟ عندما يقول رب العالمين جل جلال قوموا لله قانتين، أو يقول كتب عليكم الصيام، وهذه الصيغة تتضمن أمر من الله عز وجل. ما هو؟ هو وجوب الصيام، فمضمونه هو صوموا كما صام الذين من قبلكم صوموا. فالأمر بالصيام يقتضي النهي جزما عن نقيضه. ما هو نقيض الصيام؟ هو ترك الصيام. إيش هو نقيضه؟ هو ترك الصيام. لماذا قلنا بأن هذا يقتضي جزما؟ لأنه لا يتم الصيام إلا بماذا؟ إلا بترك عدم الصيام. فإذا قال صوموا فمعناه لا تترك الصيام، وإذا قال قوموا فمعناه لا تترك القيام، وإذا قال صلوا فمعناه لا تترك إيش؟ لا تترك الصلاة. وهكذا إذا قال سبحانه وتعالى اجتنبوا نعم فمعناه لا تترك الاجتناب. هذا باتفاق. إذن عندنا الآن الضد الوجودي واش والضد العدمي. الضد العدمي لا خلاف في أن الأمر يتضمنه أو هو عينه، وأما الوجود فهو محل الخلاف. هذا القول الأول وهو الراجح كما ذكرنا. ثم قال نهي عليه الوجود من أضداده وهو نفس النهي عنه. نعم قلنا يتضمن النهي عن ضده إن كان له ضد واحد أو أضداده إن كان له أكثر من ضد واحد. هذا القول الأول. القول الثاني أنه وعين ضده. أنه وعين ضده. شو وعين ضده؟ عندما يقول سبحانه وتعالى كتب عليكم الصيام فقد نهانا بهذه الصيغة عن ماذا؟ عن ضد الصيام. شو ضد الصيام؟ الأكل والشرب والجماع. عندما قال سبحانه وتعالى قوموا لله قانتين فقد نهانا بهذه الصيغة الصيام عن ماذا؟ عن ضد شو ضد الدعاء؟ كالركوع والسجود والاضطجاع والقعود مثلا. وهكذا عندما يأمرك إنسان بقوله اسكت فهذه الصيغة عند هؤلاء القوم هي عين ضدها، هي عين النهي عن ضدها. شو ضدها؟ وهو الحركة تماما. إذن هل هناك فرق بين هذا القول والقول السابق ولا لا؟ نعم ما هو وجه الفرق بين هذين؟ نعم تفضل. ان يستلزم ان يعجم الافضل. ها القول الاول هو ان يستلزم عن ضد واحد. لا عن ضد او عن جميع الافضل لا فرق بينهم. القول الاول يستلزم النهي عن افضله عن ضده. ايه يستلزم ان هذا فهو عينه. اذا القول الاول نفهم النهي عن ضده بواسطة إيش؟ بواسطة اللزوم. أما هذا فالصيغة نفسها هي التي تدل على النهي. فالصيغة إذن هذا القول الثاني لها دلالتان، دلالة أمرية ودلالة نهية. هي صيغة واحدة ولها كم من دلالة؟ دلالتان. صيغة واحدة لها دلالتان، دلالة تتعلق بالأمر ودلالة تتعلق بالنهي، لكن النتيجة واحدة ولا لا؟ النتيجة واحدة، نتيجة القول الأول والثاني واحدة، ولكن كيفية الاستدلال هي التي اختلفت. إذا الوسيلة اختلفوا فيها ولكن النتيجة واحدة. إيش هي النتيجة؟ النتيجة هي النهي عن الضد الواحد أو عن الأضداد كلها. هذه النتيجة، ولكن الكيفية التي استدل بها كل واحد من قولي من قولين مختلفة. هذا قالوا الصيغة نفسها هي الدالة على النهي، وأولئك قالوا مش الصيغة لا بل هي مستلزمة للنهي. والقول الأول قلنا أرجح. لماذا؟ لأنه في الحقيقة لا نستفيد النهي من صيغة نفسها، لا لأن الصيغة مغايرة لصيغة النهي، ما تستفدوهاش من الصيغة أو من معنى الصيغة بالحرى. علاش قلنا من معنى الصيغة؟ إنهم يقولوا بأن الأمر هنا نفسي. أيوة تماما. طيب ثم قال وهذا القول هو لطائفة من المحدثين أيضا ولجماعة من علماء الأصول وعلى رأسهم أبو الحسن الأشعري رحمه الله تعالى والقاضي أبو الحسن الأشعري والقاضي. نعم ثم قال ويتضمن الوجود في الرقابة وقيل لا يدل مطلقا. نعم هذا قول ثالث في المسألة وهو التفصيل. لا وارد. قالوا إن كان الأمر يقتضي الوجوب فهو عين النهي عن ضده أو يستلزم النهي عن ضده إذا كان دالا على الوجوب، وإذا كان دالا على الاستحباب فليس نهيا عن ضده ولا يستلزم النهي عن ضده. قلنا لهم لماذا؟ قالوا لأن الأمر إذا كان للاستحباب فلا يخرج عن أصله. إيش هو الأصل؟ هو جواز تركه. الأمر إذا كان للاستحباب يجوز تركه ولا لا؟ يجوز، إنما يستحب فعله، ولكن من ترك ولا يعتبر آثما؟ لا. أما إذا كان الأمر للوجوب فإن من تركه يعتبر آثما. قالوا إذا كان الأمر للوجوب فإنه يستلزم النهي عن ضده أو هو عين النهي عن ضده، أما إذا كان الاستحباب فلا يستلزم النهي عن ضده ولا هو عين النهي عن ضده. لماذا؟ قالوا لأن أمر الاستحباب الأصل فيه جواز الترك، وإذا كان جائز الترك فلا يقتضي نهيا. مفهوم هذا؟ فلا يقتضي نهيا. والقول الأول هو الأرجح، لأننا عندما نقول يقتضي النهي عن ضده فالضد هنا قد يكون زيد محرما وقد يكون مكروها، فإن كان الأمر للوجود فضده يكون محرما، وإن كان النهي للاستحباب فضده يكون مكروها. فلماذا نفصل هذا التفصيل مع أنه عندنا مخرج في ذلك؟ نقول إن كان أمر وجود فاستلزامه للنهي عن ضده ايش من باب الحرام، وان كان الامر امر استحباب فاستلزامه للنهي عن ضده انما هو مكروه. ثم قال وقيل لا يدل مطلقا، هذا هو القول الرابع في المساله، وهو قول طائفه من علماء الاصول وعلى راسهم الغزالي وإمام الحرمي. هؤلاء يقولون لا يستلزم النهي عن ضده ولا هو عين النهي عن ضده. قالوا الأوامر النفسية لا تستلزم النهي عن ضدها ولا هي عين النهي عن ضدها. ما الدليل على ذلك؟ شو الدليل عندهم؟ الدليل هو اختلاف الجهة. اختلاف الجهة شو الجهة؟ لأن جهة الأمر ليست هي جهة النهي. اخترت الجهة ولا لا؟ ها؟ جهة الأمر ليست هي جهة النهي. قالوا لما اختلفت الجهة فكانت جهة الأمر مستقلة بذاتها وجهة النهي مستقلة بذاتها، فإن الأمر لا يستلزم النهي عن ضده ولا هو عين النهي عن ضده. هذا كلامهم، وهو كلام ضعيف، لأن الأمر لا يمكن أن يتحقق إلا بترك ضده. ثم قال ففاعل في الصلاة ضد، نعم، يشير بهذين البيتين إلى النتيجة أو إلى الفرع المبني على هذا الخلاف. هذا الخلاف هل له نتيجة فقهية وفرع عملي يبنى عليه أم لا؟ الجواب نعم، له نتيجتان ذكر المؤلف إحداهما، والأخرى هي عندما نقول بأن الأمر يستلزم النهي عن ضده أو هو عين النهي عن ضده، فإننا نقرر بذلك أن المكلف قد كلف بتكليفين شرعيين، وهما الإتيان بما طلب منه واجتناب ما نهي عنه. وعليه فعندما يترك الأمر يكون آثما من جهتين، الجهة الأولى هو تركه للأمر، الجهة الثانية وقوعه في النهي. عرف النتيجة؟ إذن يكون آثما من جهتين، الجهة الأولى كونه تاركا للأمر، والجهة الثانية واقعا في النهي، فهو عاصي لله تعالى معصيتين. أما عندما نقول بأنه لا يستلزم النهي عن ضده ولا هو عين النهي عن ضده، فإنه يكون آثما من جهة واحدة فقط، هي تركه الأمر. المفهوم هذه النتيجة. النتيجة الثانية التي ذكرها المؤلف وهي من تلبس بتكليف ثم خالط هذا التكليف الشرعي بما هو منهي عنه. الآن مكلف أتى بأمر قد كلفه الشرع به ثم خالطه بشيء قد نهى الشرع عنه، خالطه بشيء قد نهى الشرع عنه. فإذا قلنا بأن الأمر يستلزم النهي عن ضده، والنهي كما تقرر سابقا يقتضي الفساد، فيكون هذا الذي أتى بالفعل المكلف به يكون فعله هذا فاسدا باطلا. لماذا؟ لأنه قد أتى أو ارتكب، نقول قد ارتكب منهيا عنه، والنهي يقتضي الفساد، وبذلك كانت أعماله هذه فاسدة. مثال ذلك كمن دخل في الصلاة والصلاة مأمور بها، أقيموا الصلاة وأقيموا الصلاة، مأمور بها ولا لا؟ مأمور بها. طيب، ثم تلبس بما هو ضدها، وذلك بأن لبس حريرا أو لبس ذهبا أو صلى في مكان اغتصبه أو لبس ثوبا اغتصبه أو نظر إلى عورة إمامه أو سرق وهو في الصلاة أو نظر إلى امرأة أجنبية لا تحل له وهو في الصلاة، هذا كله ممكن أن يحصل، بل هو حاصل عند بعض الناس الغافلين. فهل تكون صلاته باطلة أم لا؟ هو الآن في صدد ممارسة أمره أمره الله تعالى به، ولكن أتى بضد ذلك الأمر، أتى بضد ذلك الأمر عندما دخل في الصلاة وسرق، فقد جاء بما ينافي الصلاة. ما الذي ينافي الصلاة؟ سرقة، لأن الصلاة طاعة والسرقة معصية، والمعصية منافية للطاعة اللي هي الصلاة. وكذلك إذا كان لابسا لثوب حرير فهو الآن بصدد طاعة لله رب العالمين وهو الصلاة، ولكنه أتى بما يناقض وبما يضاد هذه الطاعة، شو وهو لباس الحرير الذي نهى الله تعالى عنه. وكذلك إذا صلى وهو لابس لخاتم ذهب فيكون قد جاء بطاعة وهو الصلاة، ولكن جاء بما يضادها وهو المعصية. أو صلى في مكان مغصوب غصبه، أو لبس ثوبا مغصوبا، أو نظر إلى عورة الإمام، أو نظر إلى أجنبية، لأن هذه كلها معاصي وهي تضاد طاعة الله رب العالمين. فهل تكون هذه الصلاة باطلة أم لا؟ على القول بأن النهي بأن الأمر يستلزم النهي عن ضده تكون الصلاة باطلة وفاسدة. ولكن هناك من العلماء من فصل في القضية ونظر إليها من منظور آخر، نظر إليها من منظور آخر، قال هنا وإن تلبس هذا الإنسان بمعصية تضاد الطاعة، لكن يوجد عندنا تعدد في الجهة، تعدد في الجهة و تعدد في الجهة، يوجد عندنا تعدد